درجة الراوي من جهة الضبط والإتقان، وإنما بذات الخطأ. فإذا وقع الخطأ فإنه يعتبر الحديث فإن الحديث يعتبر منكرا. بعض الأمثلة التي ذكرنا هي من هذا الباب، هي من باب الخطأ، وهذا الخطأ يكون مردودا لأنه استبان أنه خطأ. يعني مثلا المثال الذي ذكرنا عن أبي داود رحمه الله في استنكار خطأ حمام بن يحيى ومخالفته للثقات، قال أبو داود رحمه الله: هذا حديث منكر لم يروه إلا همام، والوهم من همام. وقلنا إن تفرد همام هنا هو تفرد من جهة وهو مخالفة من جهة أخرى، والمخالفة كشفت لنا خطأ همام، المخالفة كشفت لنا خطأ همام. فهذا الخطأ الذي وقع فيه همام رحمه الله تعالى هو من قبيل المنكر، وهو أيضا من قبيل ما رد من الضعيف، يعني هذا خطأ مردود. فتستطيع أن تستدل بهذا المثال على مخالفة الثقة للثقات، وتستطيع أن تستدل به أيضا على المردود الذي هو ما أخطأ فيه الثقة أو غيره، وأيضا يعني من جهة أخرى ليس بهذا المثال وإنما من جهة المردود ما يرويه الكذابون والمتروكون. ولذلك تجد بعض الأحيان تجد الحفاظ يقولون في حديث إنه منكر جدا، ويكون سبب النكارة هو تفرد راوي متروك بالحديث. نعم، إذن قد يطلق على الحديث المردود يطلق عليه منكر، سواء أكان سبب الرد من جهة ضعف الراوي إلى حد الترك أو من جهة الخطأ، يعني سواء كان من جهة الراوي أو من جهة خطأه، كل ذلك يسمى منكرا. على كل حال كما تقدم قلنا إن القاعدة العامة في المنكر هي أن الناقد المحدث يستنكر شيئا في الرواية فيعبر عن هذا الاستنكار الذي يجده في نفسه مما رأى في هذه الرواية، يعبر عن هذا الاستنكار بمصطلح المنكر، سواء كان الاستنكار صادرا من جهة التفرد أو من جهة المخالفة. والتفرد سواء كان من ثقة أو من صدوق أو من ضعيف، والمخالفة سواء كانت من يعني مخالفة ضعيف لثقة أو مخالفة ثقة لثقات. فنعرف من هذا كله أن مصطلح المنكر أحد النقاد يقول عن هذا الخطأ إنه منكر، وتجد محدثا آخر يقول عن هذا الخطأ إنه باطل، وتجد محدثا ثالثا يقول عن ذات الخطأ إنه وهم، وتجد محدثا رابعا يقول عن ذات الخطأ إنه خطأ. لذلك قال الناظم: وهذه طريقة الحفاظ قد وسعوا ترادف الألفاظ. يعني هذه هي طريقة الحفاظ المتقدمين من المحدثين، قد وسعوا ترادف الألفاظ، بمعنى أنهم قد يستعملون أكثر من لفظ للتعبير عن نوع واحد من الخطأ، للتعبير عن نوع واحد من الخطأ. وهذه نقطة مهمة جدا، ولها أمثلة أيضا، بل بعض الأحيان يقع من نفس المحدث مثل أبي حاتم رحمه الله، أبي حاتم الرازي، في حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا الحديث طبعا صحيح لا شك فيه في البخاري ومسلم، ولكن هناك خطأ وقع من بعض الرواة في إسناد من أسانيده، فعبر أبو حاتم مرة عن هذا الخطأ بلفظ، وعبر عنه مرة أخرى حيث سئل عنه في موطن آخر فعبر عنه بلفظ آخر، مرة قال عنه خطأ ومرة أظن قال عنه وهم. وهذا مهم جدا، يعني مهم إدراكه لمن يطلع ويدرس ويبحث ويقرأ في كلام الحفاظ المتقدمين. انتقل الناظم بعد ذلك إلى نوع جديد أو إلى مصطلح جديد من مصطلحات الحديث، وهو الشاذ. ومصطلح الشاذ قد وقع فيه كلام كثير وجدل كبير بين المحدثين، وهو في الحقيقة ليس من المصطلحات التي يكثر استعمالها من الناحية العملية. ليس الشاذ، مصطلح الشاذ لا يكثر استعماله من الناحية العملية. لذلك إذا قرأنا في كتب العلل، علل الدارقطني، علل أبي حاتم، إذا قرأنا في التاريخ الكبير للبخاري، إذا قرأنا في سؤالات المحدثين للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا نكاد نجدهم يستعملون مصطلح الشاذ على رواية بعينها، وإنما يستعملون مثلا مصطلح المنكر بشكل أكبر، أو يستعملون مثلا مصطلح ضعيف أو خطأ، هذه ألفاظ يستعملونها بكثرة. وأما مصطلح الشاذ فأكثر ما اشتهر هذا المصطلح من الناحية النظرية، وخاصة لأن لفظ الشذوذ يوجد في تعريف الحديث الصحيح، فقد أخذنا أن من شروط الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ، فمن هنا اشتهر لفظ الشاذ، فصار دائما في تعريف الحديث الصحيح يمر على لفظ الشاذ وتعريفه والخلاف فيه، وهل هناك فرق بين الشاذ والمنكر أو ليس هناك فرق. وهذا المصطلح حقيقة من الناحية العملية لا يستحق أن يكون حوله كل هذا الجدل، لأن الخلاف أكثر ما فيه هو خلاف نظري. أما من الناحية النظرية فإن مصطلح الشاذ في تعريفات المحدثين واستعمالاتهم لا يكاد يخرج من معنيين أو عن معنيين. المعنى الأول عائد إلى التفرد، والمعنى الثاني عائد إلى المخالفة. النوع الأول عائد إلى التفرد أو المعنى الأول، والمعنى الثاني عائد إلى المخالفة، ولكن المعنى الثاني هو الذي اشتهر ولا يكاد يعرف غيره عند كثير من الطلاب، أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات، فلا يكاد يعلم إلا هذا المعنى، بينما الشاذ آخر عند المحدثين وهو عائد إلى التفرد. ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة لخص هذين المعنيين في سطر واحد، فقال الشاذ هو ما خالف راويه الثقات، هذا المعنى الثاني الذي ذكرناه، قال أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. أعيد، قال الذهبي في الموقظة الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. إذن الشاذ من الحديث يعود إلى هذين المعنيين، أحد هذين المعنيين، إما أن يعود إلى معنى التفرد الغير محتمل، وإما أن يعود إلى معنى المخالفة. طبعا الحاتم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث هو من أشهر طيب أقول أعود إلى كلام الحاكم من معرفة علوم الحديث، وذلك لأن كتاب الحاكم يعد من الكتب، عفوا إيش آخر شيء سمعتم قبل أن يحصل خلل في غرفة؟ آخر شيء سمعتم طيب بعد أن ذكرنا كلام الذهبي يقول الحاكم رحمه الله له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا الكتاب فيما أظن والله أعلم في بداية الدروس. هذا الكتاب مهم جيد، وهو من أقدم الكتب الحديثية، من أقدم كتب علوم الحديث، بحكم أن الحاكم رحمه الله تعالى يعني قديم الوفاة، وأجاد في هذا الكتاب كثيرا أكثر من المستدرك، ولذلك قيل إنه هدم في المستدرك ما بناه في معرفة علوم الحديث. وهناك توجيهات متعددة من أهل العلم لتبرير ما وقع من الحاكم أو لتفسير ما وقع من الحاكم في كتابه المستدرك، ولذلك أحكام الحاكم رحمه الله في المستدرك حينما يقول صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، هذه الأحكام كثير منها فيها نظر وفيها بعد بعض الأحيان، ولذلك لا يكون حكم الحاكم وحده على حديث حجة ولا عمدة، وهذا أمر معروف وله أمثلة كثيرة تبين الإشكالات في التصحيحات للحاكم. طبعا قلنا هناك تفسيرات من أهل العلم متعددة، منها أنه دونه تدوينا أوليا وأراد أن يسوده ويراجع، أو كانت مسودة ثم أراد المراجعة ولم يتم ذلك. على كل حال هذه قضية أخرى. المراد أن كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم هو من الكتب الجيدة النفيسة في علوم الحديث، وهو من الكتب القديمة. قال في ذكر النوع 28 من علوم الحديث: هذا النوع منه معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول. ولو نركز في هذه العبارة تبين لنا ما ذكرنا سابقا، أو تؤكد لنا ما ذكرنا سابقا في شروط الحديث الصحيح في الفرق بين الشاذ والمعلول. لو تذكرون قلنا إن الشذوذ يعود إلى التفرد، والعلة تعود إلى التعدد، وكلام الذهبي هنا يعني على هذا المعنى، حيث قال هذا النوع منه معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راو، أو أرسله واحد فوصله واهم. لاحظوا هنا يبين في ذكر العلة، يبين أنه أن العلة ما يوقف فيها على خطأ معين أو على شيء واضح في العلة، وهذا الشيء لا يعرف في الغالب من إسناد واحد، وإنما يعرف بالمقارنة بين الأسانيد. ولذلك مثل بقوله أو وهم أو أرسله واحد فوصله واهم، يعني هنا واحد أرسل وواحد وصل، فهذا يدل على التعدد. ثم قال: فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع أو متابع لذلك الثقة. ثم ذكر أمثلة متعددة على، أو ذكر مثالا وفصل فيه وأسهب، وربما ذكر أيضا أمثلة أخرى على هذا المعنى. خلاصة ما يهمنا من هذا الكتاب، عفوا من هذا المعنى الذي هو معنى الشاذ، أمران. الأمر الأول هو أن الشاذ، مصطلح الشاذ، لا يكاد يستعمل من الناحية العملية إلا قليلا، وإنما أكثر ما فيه من الخلاف هو خلاف نظري، أكثر ما فيه من الخلاف هو خلاف نظري. والنقطة الثانية المهمة في باب الشاذ أو في مصطلح الشاذ هي أننا نعرف أن أكثر، أو يعني ما يدور عليه كلام المحدثين في تعريف الشاذ والكلام عنه، هو عائد إلى معنيين وليس إلى معنى واحد. فأما المعنى المشهور للشاذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو للثقات، فهذا هو معنى واحد من المعاني، وهناك معنى آخر، وهذا المعنى هو مشهور جدا عند المحدثين، وهو أن يتفرد المحدث برواية لا يحتمل أن يتفرد بها. فهذا هو مصطلح الشاذ. ثم قال: ثم الخلاف إن أتى واضطرب قد عرفوه يا أخي مضطربا، وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطأ فأطلق عند اختلال النقل بالإسناد حتى ولو رواه بانفراد. مصطلح المضطرب عند الحفاظ المتقدمين أيضا فيه سعة في الاستعمال أكثر من استعمالات المتأخرين، أكثر من المعنى الذي عند المتأخرين. فالذي استقر عليه الأمر عند كثير من المتأخرين في معنى المضطرب أنه وقع فيه اختلاف أو روي من أوجه مختلفة، ولم يترجح وجه منها على آخر. عفوا، إشكالية الصوت موجودة عند العدد كبير ولا الصوت واضح للأغلب؟ طيب، طبعا الأغلب يبدو أن الصوت واضح، لذلك نكمل، ومن الصوت كان عنده متقطع إن شاء الله يسمعه في التسجيل. المراد أيها الكرام أن مصطلح المضطرب هناك فرق في تعريفه أو في استعماله بين المحدثين. فعند المحدثين، عند كثير من المحدثين المتأخرين، لا يطلقون الاضطراب إلا على الحديث الذي روي من أوجه مختلفة ولا يترجح منها وجه على آخر. لاحظوا القيد، لا يترجح منها وجه على آخر، فيروى على أوجه مختلفة لا راجح فيها، فهذا يسمى مضطرب. أما عند الحفاظ المتقدمين فإن الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة ولو ترجح منها وجه فإنهم قد يطلقون عليه الاضطراب، إذا ظهر أن الحديث روي على أوجه، يعني يظهر منها من بعض هذه الأوجه عدم الضبط، وهنا وقلة الإتقان للرواية، يعني يظهر أن هناك بعض الأوجه فيها خطأ في ذكرها، ولو ترجح وجه من الأوجه فإنهم قد يطلقون عليه مضطرب. وهناك بعض الأمثلة التي تدل على هذا المعنى، نذكر مثالا منها عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في الحديث 17، من معه الترمذي يفتح معنا، وإذا كان عند الإشراف صورة سابقة لشرح أسانيد هذا الحديث اللي هو حديث في الاستجمار، لو تنقل الصورة في اللوح ليتابع من ليس عنده كتاب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. طيب، نريد التركيز في الأسانيد لأني سأسأل بعض الأسئلة. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. الآن انتهى من الوجه الأول، أعيده، الوجه الأول من طريق إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. عبد الله طبعا هو ابن مسعود. قال أبو عيسى: وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. ما الذي اختلف الآن في هذا الوجه؟ ما الذي اختلف في هذا الوجه؟ وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. علقمة، جيد. الإسناد الأول من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. الإسناد الثاني من طريق أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. طيب، قال أبو عيسى: وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. إيش الاختلاف اللي في الإسناد الثالث؟ نعم، أحسنتم، زاد اثنان في الإسناد، زيادة الأسود وأبيه، عبد الرحمن بن الأسود وأبيه، زيادة عبد الرحمن بن الأسود وأبيه. طيب، إذا الآن عندنا الحديث على ثلاثة أوجه. طيب نكمل. قال أبو عيسى أيضا: وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. الوجه الثالث كان عن عبد الرحمن بن الأسود، وهذا الوجه عن عبد الرحمن بن يزيد. إذا عندنا أربعة أوجه روي هذا الحديث على أوجه أربعة. مدار الحديث من الذي تدور عليه الأسانيد؟ ها؟ أبو إسحاق. أبو إسحاق، جميل. أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو إسحاق هذا من أكبر المحدثين الكوفيين، وهو من أركان الرواية، وقد ذكره علي بن المديني رحمه الله في الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، فهو من أشهر الرواة وأكثرهم رواية. طيب، هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، رواه عنه عدد من الرواة على أربعة أوجه. فالوجه الأول منها رواه إسرائيل وقيس بن الربيع، والوجه الثاني منها رواه معمر وعمار بن رزيق، والوجه الثالث منها رواه زهير، والوجه الرابع منها رواه زكريا بن أبي زائدة. فأما الوجه الأول فهو من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه، وأما الوجه الثاني فهو من طريق أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وأما الوجه الثالث فهو من طريق الأسود عبد الرحمن بن من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله، والوجه الرابع من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عبد الله. طبعا في الوجه الأول قلت عن أبي عبيدة عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن مسعود، هذا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الأوجه الأربعة لرواية هذا الحديث. هذه قال الترمذي، نكمل كلام الترمذي، قال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. وهذا حديث فيه اضطراب. كي يثبت لنا الترمذي قوة هذا الخلاف الوارد في الحديث وأنه بالفعل حديث مضطرب، قال لنا: سألت عبد الله بن عبد الرحمن، يقصد الدارمي صاحب المسند صاحب سنن الدارمي، سألته أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقضي فيه بشيء. لم يقضي فيه بشيء، يعني لقوة الخلاف الواقع في الحديث ولأن الحديث فيه اضطراب لم يستطع أن يرجح وجها على وجه. قال: وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء. محمدا أي البخاري، إذن الحديث فيه اضطراب واضح. ثم ذكر أن البخاري رجح بعد ذلك وجها من الوجوه. طيب نكمل، ركزوا معنا. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. الآن الترمذي بعد أن ذكر أن الحديث مضطرب رجح وجها أو ذكر أن الوجوه متساوية؟ ها، رجح وجها، نعم رجح وجه الوجه الأول الذي هو من طريق إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك ذكر أن هذا الحديث فيه اضطراب. إذن أيها الكرام، هذا المثال يثبت لنا أن الحفاظ قد يطلقون لفظ المضطرب على حديث يروى من أوجه مختلفة، ولو ترجح عندهم فيها وجه على وجه، ولو ترجح عندهم فيها وجه على وجه فقد يطلقون عليه مضطربا. طيب، نعم هذا الحديث أخرجه البخاري، هذا الحديث أخرجه البخاري بعد أن رجح وجها من وجوهه، هو رجح وجه الوجه الذي رواه زهير، البخاري رجح الوجه الذي رواه زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن عبد الله بن مسعود، وذكر في صحيحه متابعة لزهير، لم يذكره هنا الترمذي. على كل حال البخاري كما قال الترمذي، أنا لم أذكر، فقط اختصرت لكم كلام الترمذي، قلت لكم أن الترمذي قال أن البخاري بعد ذلك ترجح له وجه، أما نص كلام الترمذي فقال وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتابه الجامع، يقصد وضعه في كتابه الصحيح. طيب هنا سؤال، على ما اعتمدوا في ترجيحاتهم؟ أذكر لكم ترجيح الترمذي، تعليل ترجيح الترمذي لهذا الوجه الذي اختاره، وقال وحديث وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، قال لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. يقول إن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق الذي هو حفيد أبي إسحاق السبيعي، يقول هو أحفظ لحديث أبي إسحاق بوجه عام من الرواة الآخرين الذين رووا هذا الحديث، يعني هو أحفظ لحديث أبي إسحاق من زهير، وهو أحفظ لحديث أبي إسحاق من زكريا، وهو أحفظ لحديث أبي إسحاق من معمر وعمار بن رزيق، فلذلك اختار وجه إسرائيل. ثم ذكر مرجحا آخر فقال وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، يعني أن قيس بن الربيع ذكر نفس الوجه الذي ذكره إسرائيل. وهذا أيضا هذا المثال يصلح على، لو تذكرون ذكرنا الحديث المقبول للاعتبار، وأن المقبول للاعتبار ربما يستفيدون منه في ترجيح وجه على وجه. قيس بن الربيع ضعيف، ومع ذلك استفاد الترمذي منه هنا في ترجيح وجه على وجه، قال و نعم أي نص كلامي، قال وتابعه على ذلك قيس بن الربيع، يعني كهو يعتضد بمتابعة قيس بن الربيع لإسرائيل. واضح لماذا رجح الترمذي الوجه الأول الذي هو من رواية إسرائيل؟ طيب هناك معنى آخر للمضطرب ذكره الناظم، قال وبعض حفاظ الحديث أطلق مضطربا على الخطأ فأطلق عند اختلال النقل بالإسناد حتى ولو رواه بانفراده. هنا يقصد أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى، حيث ذكر في حديث لم يروى إلا من وجه واحد قال عنه مضطرب، وكان سبب الاضطراب أن أحد الرواة أتى بوجه في الرواية، يعني روى الحديث على وجه فيه اختلال واضح، فيه اضطراب واضح في الإسناد، ومع أن هذا الإسناد لم يروى إلا من وجه واحد، وكان هذا خطأ من ذاك الراوي، وقال عنه أبو حاتم هذا حديث مضطرب مع أنه لم يروى إلا من وجه واحد. ولذلك ينبغي أن يعلم هذا الأمر، فلا يستنكر أن يستعمل بعض الحفاظ مع المطلب على مثل هذه الصورة. طيب نكتفي الآن بهذا القدر في درس هذه الليلة. طبعا نحن الآن انتهينا من 3 مصطلحات، المنكر والشاذ والمضطرب. بقي علينا في هذا الفصل المرسل والمسند والحسن والغريب، هذه 4 مصطلحات إن شاء الله بقيت علينا. ثم ننتقل إلى التفرد فالتدليس فزيادات الثقات، ثم ننتقل إلى التطبيق العملي بإذن الله. وأرجو أن يعني نهتم بالمراجعة، مراجعة الدروس الماضية، لأنها مهمة جدا. الإشراف بارك الله فيكم، البعض يسأل عن تفريغات الحديث، تفريغات الدروس، وكما قلنا سابقا إنها تفريغات غير معتمدة، ولكن لمن أراد أن يستفيد منها فلو يوضع الرابط الآن لتفريغات هذا الدرس، تفريغات دروس الحديث الماضية لمن أراد الاستفادة منها. طيب الأخ يحيى يقول لما لا يقال في المضطرب بأن مختلف الطرق صحيحة يقوي بعضها بعضا؟ لا، هذا الكلام ما يمشي مع الحفاظ المتقدمين. هي ليست القضية فقط تعامل مع الأمر يعني بصورة حسنة، ما دام أنه روي على 4 أوجه نقول كلها صحيحة وكلها يقوي بعضها بعضا، هذا كلام أبدا ما يمشي مع صنيع الحفاظ المتقدمين. يجعلون الصواب صوابا والخطأ خطأ، وليس الترجيح هو مجرد أمر مزاجي أو اختياري هكذا، لا، وإنما مبني على قرائن. فالناقد نفس الناقد تجده مرة يرجح وجها ومرة يقول لا أستطيع أن أرجح. طب لماذا رجحت مرة ولم ترجح في مرة أخرى؟ بحسب القرائن الموجودة. هنا الترمذي تبين له أن أصح وأضبط من روى هذا الحديث هو إسرائيل، فلذلك الحديث حديثه. وفي المقابل لما ينظر مثلا عندنا رواية زهير ورواية زكريا، زهير وزكريا ممن روى عن أبي إسحاق مؤخرا، وأبو إسحاق في آخر عمره لم يكن بذاك الضابط لحديثه لأنه كبر. فهنا قرينة أخرى تدل على أن الرواية المتأخرة ربما يقع فيها الخطأ، فلما يخالف هؤلاء الذين رووا مؤخرا، لما يخالفهم من روى يعني من روى عنه قديما، أو على الأقل من لازمه ملازمة أطول فيعرف حديثه، فهاتان قرينتان تجعلان وقوع الخطأ محتمل بشكل قوي، وفي المقابل وقوع الصواب يعني أو يستخرج الصواب بحسب قوة الوجه بناء على القرائن. فقضية الترجيح أو عدم الترجيح هذه قضية تحكم بالقرائن في كل رواية بحسبها. المعنى الأخير المقصود به الخطأ، لا ليس مطلقا، ليس يعني هكذا الخطأ، لذلك هو أن الناظم قيد نوع الخطأ فقال عند اختلال النقل بالإسناد، عند اختلال النقل بالإسناد. البيت رقم 67 مفسر للبيت السابق، فليس المراد أي خطأ، وإنما خطأ معين يظهر فيه اختلال واضطراب. حديث التيمم ضربتان يبدو والله أعلم أنه صحيح موقوفا، طبعا هو مرفوع لا يصح، لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عمر، وأظنه والله أعلم صحيح على ابن عمر، يعني صحيح إلى ابن عمر من كلامه وقوله. هل جميع الدروس آلية هي المقارنة بين استعمالات القدماء والمحدثين؟ المراد هو المهم عندنا في الدروس كما ذكرنا من البداية، المهم هو أن نركز على الناحية العملية، وإذا قلنا الناحية العملية فمعنى ذلك أننا نحتاج إلى التركيز على طريقة الحفاظ المتقدمين، لأن طريقتهم هي عملية من أولها إلى آخرها، والنظرية فيها قليل جدا. وأيضا سبب آخر، لأن أي دارس الحديث يريد أن يطبق ويخرج ويدرس ويطبق ويعني ينتقل للناحية العملية لابد أن يمر على كتب الحفاظ المتقدمين، فلذلك نحن نركز على يعني على ما يعيننا على فهم طريقتهم، هذا هو الأهم في هذه الدروس. هل تنصح باقتناء كتاب تقريب التهذيب؟ تقريب التهذيب، نعم كتاب تقريب التهذيب مهم، و يعني ما يخلو من هذا الكتاب، ما تخلو مكتب الطالب حديث منه، ولكن في التدريس يعني لما يكون الأخ يدرس الآن علم الحديث لابد أن يعني يعرف كيف المحدث، كيف يحكم المحدثون على الراوي، أو يعني كيف يتعامل مع ألفاظهم، ألفاظ المحدثين النقاد أهل الجرح والتعديل، ولا يأخذ فقط نتيجة واحدة، لابد أن يعرف كيف يتصور الكلام على هذا الراوي. ولذلك حين يدرس تدرس ترجمة راوي وتقارن بين الكلام الذي قيل في هذا الراوي في تهذيب التهذيب وبين الكلام الذي قيل في تقريب التهذيب، تجد البون شاسعا جدا من ناحية تصورك للكتب، كتب الجرح والتعديل وكيفية الحكم على الراوي. يعني في تقريب التهذيب تأخذ صورة نهائية مختصرة جدا، هذه الصورة لا تفي بالغرض التفصيلي الذي يحتاجه من يدرس علم الحديث. أما تهذيب التهذيب فبعض الرواة تجد فيهم مثلا أكثر من 40 أو 50 نقل على الحفاظ الجرح والتعديل، وهذه النقول مهمة لك حتى تتكون الملكة الحديثية لدى الطالب، يعرف هذا قيل فيه مثلا صدوق إلا أن في حديثي عن فلان ضعف وهذا فيه كذا، وتأخذ المجموع ثم تحاول أن تستخلص نتيجة نهائية. مع الممارسة الطويلة تستطيع أن تستفيد من تقريب التهذيب أكثر. لماذا اختلف المتقدمون والمتأخرون في تعريف المضطرب؟ هو الاختلاف ليس في تعريف المضطرب فقط، وإنما الاختلاف في تعريف عدد من المصطلحات الحديثية، وهناك أسباب متعددة لهذا الأمر، منها يعني من الأشياء التي يعني نحلها كثير من المتأخرين استعمال التعريفات بالطريقة المنطقية لحصر المصطلحات، وهذه الطريقة لم تكن موجودة سابقا. وأيضا يعني علم الحديث مر بمرحلة مراحل تاريخية مختلفة طويلة جدا، قرون طويلة، هذه القرون دخلت أثناءها عوامل كثيرة أو عوامل أكثر من عامل سببت في أن يتم هناك يعني تغير في النظرة إما للأسانيد والأحاديث أو للمصطلحات الحديثية نفسها، والكلام في هذا يطول جدا. طيب ممكن مثال على عن إطلاق المنكر على الضعيف المردود المبين؟ ذكرت أشرت إشارة إلى أنه خطأ الثقة مثل خطأ همام الذي ذكرنا هذا يصح مثال على ذلك، ولكن لعله أيضا لعلي يعني أحضر مثال غدا إن لم أنسى بإذن الله، أحضر مثال على المردود من الضعيف من جهة أخرى اللي هي جهة مثلا تفرد شديد الضعف أو تفرد المتروك وأنهم قالوا في منكر، لعله غدا بإذن الله. عفوا الإشراف لو تضعون الرابط هنا، رابط التفريغات. البعض يسأل عن الرابط. جزئية مخيط. طيب هل تنصح ما أن يكون موضوعا في رسالة علمية وهي الفرق بين الاصطلاحات المتقدمة والمتأخرين؟ نعم، إذا لم يكن هناك شيء لذلك الموضوع مهم جدا ومفيد. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد. نعم، هناك تنبيه بالنسبة لبداية الدرس. الآن الصلاة تتأخر شيئا فشيئا، صلاة العشاء. سابقا كان هناك فراغ بين صلاة العشاء وبين بداية الدرس تقريبا 10 دقائق. الآن تقريبا حين رجعت من الصلاة كان الدرس مبتدئ له 2 أو 3 دقائق، فلذلك قد نتأخر دقائق على حسب تأخر الصلاة. يعني بدل أن نبدأ الساعة 8 ممكن نبدأ 8:05، ثم بعد أيام ممكن نبدأ 8:10، يعني دقائق معدودة على كل حال.